إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، والمقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ومقصود بهذه الترجمة أنه لا ينبغي أن يسأل أهل الكتاب عن مسألة من المسائل، سواء كانت تلك المسائل في العقيدة أو في الأحكام. وقصة ذلك أو من ما يدل على ذلك قصة كعب الأحبار مع بعض الصحابة رحمه الله، مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنه استشكل بعض الصحابة كثرة رواياته وكثرة ما يقول، وقال بعضهم إنه يتحرى عن تتحرى أقواله وينظر فيها، ومنهم من قال يعني ينظر أو تبلى أقواله أو أخباره، يعني تختبر من حيث الصدق والكذب، بينما دافع عنه كثير من الصحابة وكثير من التابعين وذكروا أنه لا يمكن أن يتعمد الكذب، ولكن قد يقال إنه قد يروي أخبارا هي من إن كان يوجد فيها كذب فهي ممن قبله من أحبار اليهود والنصارى، وإلا فهو رجل صالح، وهو كعب بن ماتع ابن عمرو الحميري الذي أسلم بعد في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وسكن المدينة ثم سكن حمص حيث توفي بها سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل 34. ف يعني استشكل البعض الرواية عنه، وقال بعض العلماء أن المقصود هو عدم سؤال يعني من لم يسلم، أما من أسلم فيمكن أن يسأل في الأمور التي يصد توافق ما الوحي الذي أنزل علينا، وإلا ففي شرعنا غنية عن ذلك كله ولسنا بحاجة إلى شيء من ذلك. ومن من استشكل ذلك معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذي كان واليا على الشام، ثم يعني إنهم بعد ذلك، وبينما أثنى عليه أبو الدرداء وقال إن ابن الحميرية لعنده علم، إن عنده علما كثيرا. والخلاصة أن ما أخبر به قد يكون يحدث أحيانا عن أخبار بني إسرائيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والمقصود في الأحاديث العادية التي لا تعارض نصا، أما ما فيه نص فلا نحتاج إلى شيء من ذلك، وحتى ما ليس فيه نص فينظر في الاستدلال وفق أدلة السلف المعروفة من طرق الاستنباط الواضحة عند أهل السنة والجماعة، كالأدلة الفرعية مثل القياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك. فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال: وقال أبو اليمان حكم بن نافع: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن وابن عوف الزهري أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. المقصود معاوية رضي الله عنه أنه قال كلمة رهط، الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، والمقصود هنا أنه يحدث عن رهط عن الكعب، عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وأبدأ وقال إنه أصدق من حدثنا، يعني معروف دائما بماذا؟ بالصدق. وإن كنا نبلوه، يعني نختبره، نختبره، والمقصود نبلو خبره، وليس المراد في أصح أقوال أهل العلم أنه قد عرف عنه ماذا؟ الكذب، وإنما المقصود لأن كثيرا من الأخبار التي يحدث بها عن أهل الكتاب منها الكذب ومنها الصحيح. ولذلك جاء في الحديث: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنكم حتى لا تكذبوا أمرا، حتى لا تكذبوا حقا أو تصدقوا باطلا، أو تصدقوا باطلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مجموع طرقه صحيح، ليس ممن يورد مما أورد هنا، ولكن بمجموع رواياته هو صحيح. والمقصود أنهم يعني لا تعتمدوا عليهم في شيء على أهل الكتاب، ويقصد بذلك من لم يسلم. أما من أسلم إن كان صحابيا كعبد الله بن سلام فهذا يعني لا إشكال فيه وفي التحديث عنه، لأنه لن يتكلم إلا بما يعلم أنه يوافق الكتاب والسنة. ولا أدل على ذلك من قصة اليهوديين اللذين زنيا فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل بعض أحبار اليهود: ما كنتم تصنعون بأمثال هذين؟ قالوا: كنا نسود وجوههم ونطوف بهم في الأسواق، يعني نفضحهم. فقال: أرني. فقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه لليهودي: ارفع يدك يا عدو الله، إصبعك، وكان قد وضع إصبعه على آية الرجم الموجودة في التوراة ليخفيها، فرفع يده فإذا بها توافق هدي الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. فالشاهد المقصود من جاء من غير الصحابة، أما من أسلم مثل عبد الله بن سلام وغيرهم فهؤلاء لا يعني يمكن أن يتصور أنهم يحدثون بما يخالف هدي الكتاب والسنة. أما من جاء بعدهم فيؤخذ منهم ويترك، ولكن لا يعتمد على ما يحدثون به عن أهل الكتاب يعني على أساس أنه شيء مستقل. أما لو كان شيئا مؤيدا بشرعنا فلا بأس أن يستأنس بما يذكرون، كما استأنس النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ماذا؟ بقصة الرجم. فإذا هذا هو المقصود، والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الحافظ في الفتح، وهو مروي عند جمع من أهل من المحدثين بمجموع طرقه يكون حسنا. يقول لئلا تكذبوا حقا أو لئلا تكذبوا حقا أو تصدقوا ماذا؟ باطلا. فهذه العلة في النهي عن سؤالهم، لأنهم في الأصل غير أمناء، لكن من أسلم منهم ينظر في ما يقول، أما يعني الذين هم على دينهم هؤلاء لا يسألون إلا في أمور عادية لا تتعلق بالعقيدة ولا بالأحكام الشرعية، فتلك لا يصدقون فيها ولا يكذبون. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا انتهينا من الباب. نعم. ارجع لي معك فتح الباري. أيه. نقرأ شرح الترجمة التي أوردها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار وبندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير واليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. هذا الحديث فيه بيان خطورة اليهود وأنهم غير أمناء على الوحي، فقد حرفوا التوراة ثم حرفوا الإنجيل، حتى الذي حرف الإنجيل للنصارى إنما هو في الأصل ماذا؟ يهودي، وهو بولس الذي اسمه الأصل شاول اليهودي الذي حرفه بعد رفع عيسى عليه السلام بحوالي 30 عاما، وكثرت الأناجيل المحرفة على اختلاف ما بين مكثر من التحريف وبين مقل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لنا؟ أخبر أن هؤلاء أو إنهم من شأنهم أنهم يتكلمون بالعبرانية أو يقرؤون ما عندهم ما يزعمون أنه من التوراة، قد يكون في بقايا، يقرؤونه بماذا؟ بالعبراني، باللغة العبرانية، ثم يشرحونه باللغة العربية، وهم غير أمناء حتى فيما بقي على صورته، غير أمناء في ماذا؟ في شرحه. ولذلك قال ماذا؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم غير أمناء. ولعل عدلة النهي عن التصديق أو التكذيب ما تقدم وسنقرأه في الترجمة في شرح الترجمة عند ابن حجر، من أن تصديقهم قد يعرضك لأن تكذب، لأن تصدق باطلا فتقع في المحظور، أو تكذب حقا فتقع في المحذور أيضا، فتقع في المحذور أيضا. ولكن المقصود أنك تتوقف، اللهم إلا إذا وجدنا فيما شرحوا وفيما قالوا أمرا يخالف هدي الكتاب والسنة فإنه يرد جملة وتفصيلا، لا يندرج تحت لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم ختم الحديث بقوله: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. هذا يخرجكم من التبعة، يخرجكم من التبعة. إذا قلنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، نعني نحن ما أنزل إليهم مما لم يدخله التحريف، وبذلك نخرج من العهدة. يعني إذا شككنا في أمر فإننا نطبق هذا الأمر، يعني نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولأن الإيمان بالرسل والكتب جميعا من أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو المقصود بمثل هذه يعني وهذا هو المقصود من النهي عن أن نسأل أهل الكتاب حتى لا نقل لأنهم أولا غير أمناء وأيضا في الوقت نفسه حتى لا نقع في المحظور وهو تصديق أمر هو كذب أو تكذيب أمر هو حق والأمر يعني واضح. نعم صلى الله عليكم. مناسبة الأحاديث للاعتصام مناسبة الحديث للاعتصام أن الاعتماد على قول أهل الكتاب ينافي الاعتصام لأنهم غير أمناء. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤالهم لماذا؟ لأن القرآن فيه غنية والسنة فيها غنية وكفاية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما وكتاب الله وسنتي. ولذلك فإن سؤال أهل الكتاب أو الأخذ عنهم يناقض الاعتصام لا سيما في الأشياء التي فيها نص وحتى ما ليس فيه نص فإنه تعمل فيه الأدلة التي أشرنا إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قال حدثنا إبراهيم وابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا ما بأيديهم الكتاب وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. لا لا مو لا ينهاكم ألا ينهاكم ألا ينهاكم أعد الحديث. نعم.